معجبة مغرمة أنا بقى مش عايزة إلا هو. مشيته همسته نظرته بتحرك قلبي جواه. معجبة مغرمة أنا بقى مش عايزة إلا هو. مشيته همسته نظرته كل